إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع آية من كتاب الله جامعة لكثير من حقائق ما يسمى بفقه الدعوة إلى الله جل وعلا، وبفقه السير إليه سبحانه وتعالى. هذه الآية هي خاتمة سورة الطور على ما نحن فيه من مدارسة القرآن الكريم، وذلك قوله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كانت هذه الآية كما ذكرت خاتمة سورة الطور على ما بينا من حقائق الإيمان الكبرى في هذه السورة العظيمة المباركة. والسياق كما كان في أواخر هذه السورة كان قائما على الجدل بين الحق والباطل، وبين كشف الله جل وعلا الزيف الذي عليه الكفار من المردة والملاحدة والمنكرين لحقائق البعث والنشور، وكشف الخبايا النفسية التي تنطوي عليها مقاصدهم، ليلتفت بعد ذلك الحق الكريم سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى رسوله الكريم فيقول له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الحق حينما يتحققه بالعبد ويراه لا يكون إلا قضاء وقدرا من عند الله، لا يكون إلا قضاء وقدرا من عند الله. فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، ولذلك فهو سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من رسله ملائكة كانوا أو بشرا، ومن هداه الله تبعا للرسل من الناس، من هداه الله فإنما بإرادة الله وإنما بفضل الله وبمحض فضل الله ورحمته، لا منة لأحد عليه جل وعلا. ولذلك الرسالة حينما تنزل، وكذلك الهداية حينما تنزل بعبد، فإنما هي حكم الله، حكم الله. ولذلك يقول الله جل وعلا لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام لقضاء الله وقدره. حكم الله هاهنا أو حكم الرب إنما هو قضاؤه الذي قضاه، وإنما قضى أو إنما قضاؤه في هذا السياق الرسالة والوحي الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والحكمة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والحكم يضاف في هذا السياق إلى ربه، وليس إلى لفظ آخر مما يفيد المعنى على العموم المقصود، يعني لم يقل له اصبر لحكم الله، وإنما قال له اصبر لحكم ربك، للدلالة على أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، لأن الربوبية من معانيها السيادة والهيمنة والتدبير المطلق الذي لا يدع لعبد بعد ذلك شيئا. ولذلك حينما يحمد الله يحمد بما هو جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، المالك الملك لكل الكون، المهيمن عليه، السيادة المطلقة. فإنما أنت عبد لله جل وعلا، والحكم النازل عليك وجب أن تتلقاه أنه من ربك، فأنت مربوب، فأنت عبد، أنت عبد، لا حول لك ولا قوة. فهذا الحكم، هذا القضاء النازل من عند الله جل وعلا إنما هو قضاء قضاه الله جل وعلا وتنزل عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لك إلا أن تستجيب، ليس لك إلا أن تستجيب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن معاني الربوبية مطلقا وفي هذا السياق خاصة التربية والعناية، العناية واصبر لحكم ربك الذي هو يعتني بك، لأن الرب من رب الشيء يربه، أي نماه ورباه واعتنى به. فالله جل وعلا إذ قضى أن تكون رسولا لم يهملك سبحانه، لم يهملك سبحانه وتعالى، وإنما هو جل وعلا سيرعاك وسيكلأك، ولذلك فهو ربك، ملاك اللي خلقك راه مقابلك، فهو سبحانه وتعالى يرعاك، الرعاية والعناية وكل هذه المعاني ترجع إلى معنى الربوبية مطلقا، ولها حضور خاص في هذا السياق. ولذلك قال بعد مباشرة فإنك بأعيننا سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني كما قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام، فإنك بأعيننا، أي إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام مكلوء بعين الله جل وعلا، مرعي سبحانه وتعالى من جانبه ومن لدنه، محفوظ بإذنه وبحفظه وبسر اسمه جل وعلا، أنت محفوظ، لن يصل إليك شيء، لن تضل ولن تزل ولن يقع لك شيء، فإنك بأعيننا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عند الله جل وعلا بمنزلة من أعلى المنازل في مراتب العبودية أو العبدية بالأحرى، في مراتب العبدية. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين والأنبياء مطلقا، فهو سيد الخلق أجمعين، وبذلك نال الدرجة الرفيعة، ودرجته الرفيعة إنما هو بما كان أعبد لله وأتقى لله وأخشى لله، فنال ولاية الله الكبرى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإنك بأعيننا. ما ينبغي لك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تضيق ذرعا بهذه الأمانة وبهذه الرسالة، وإنما وجب أن تصبر على ثقلها وعلى أمانتها وعلى حملها، لأنها قضاء الله، ولأنها تتضمن معاني الرحمة، ليست عذابا ولا شقاء، حاشا كلا، بل هي رحمة من الله جل وعلا، رحمة. فإنك بأعيننا. ويؤخذ من هذا لنا نحن في زماننا هذا وفي بيئتنا هذه وفي مرحلتنا التاريخية هذه، أن العبد الذي تجرد لله جل وعلا دعوة وحملا لأمانة تجديد الدين والدعوة إليه والانخراط الكلي في مسيرة الصلاح والإصلاح، وهذا أمر واجب على كل الناس، كل المسلمين، أن يصبروا لحكم الله جل وعلا، اصبر لحكم ربك، فهو بالتبع يؤخذ منه كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، واصبر يا محمد لحكم ربك، ويؤخذ منه أيضا كل من سلك مسلك محمد عليه الصلاة والسلام بحمل رسالة جديد الدين في نفسه وفيما حوله، فإنك بأعيننا. فإنك بأعيننا، مما يدل دلالة قاطعة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا إذا غرست غرسا مخلصا لله تولاها الله بعنايته. ولذلك قلت في بداية الكلام هذه آية جامعة في فقه الدعوة، كل أمر من الصلاح والإصلاح وتجديد الدين وكل أمر ذي بال بصفة عامة من أمور الخير، من أمور الخير، يعني أي أمر ولو كان في التجارات والمعاملات وسائر أعمال الدنيا إذا بني على قصد التعبد مخلصا لله وصاحبه فيه كان مخلصا لله فالله يتولاه ويرعاه، ويكون ذلك العمل بعين الله، ويكون كذلك صاحبه ما لم يخن وما لم يخرم أصل وضع العمل لله جل وعلا. فإذا كان في أمور الدعوة فهو من باب أولى وأحرى. ولذلك يتساءل كثير من الناس لماذا لم تنجح الحركة الفلانية في بناء وتجديد الدين، لماذا لم تنجح الجماعة الفلانية وقد بدأت منذ 50 عاما أو 30 عاما أو 20 عاما أو 60 عاما أو قرنا أو منذ قرن من الزمان، لم تفلح، لم تصل، لم تفعل، لم. كل ذلك يرجع إلى أنفس أصحابها، إلى حمال تلك الأمانات بصريح القرآن الكريم. فلذلك المشكلة تتعلق بهل، تتعلق بهل هذه الدعوة، هذه الجماعة، هذه الأمة، هذه الدولة لتكن ما شاءت، هل تولاها الله جل وعلا وكلأها بعينه أم لا؟ إذا استطاعت أن تحصل هذا المعنى ونالت شرف هذه الرتبة رحمة من الله جل وعلا ونعمة وكانت بعين الله فقطعا ستصل غايتها. فأي خلل إذن يقع في الطريق ويحرم الناس من الوصول في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، فمرجعه إلى خلل وقع أساسا في قصد التعبد الواقعي أو المتضمن في نيات أصحابها. وحديث الهجرة ليس عنا ببعيد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أنت هل حققت فعلا النسبة إلى الله فاتخذته فعلا ربا وتوجهت إليه بما أنت عبد له، كما في حديث سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الحديث. إذا حققت النسبة بين العبدية أنا عبدك وبين الربوبية فذلك هو توحيد الألوهية، لأنك آنئذ إذ اعتبرت الله جل وعلا ربا لك، هو المالك والخالق، هو كل فضل عليك منه وحده، ثم قلت أو اعتقدت ووقعت عملك ونيتك على أنك أنت عبد الله وأنا عبدك، فذلك إذن أنك توجه كل أمرك له رغبا ورهبا، فذلك توحيد الألوهية كما سماه العلماء. فالصبر لحكم الله جل وعلا واعتبار أن الأمر إنما يسير بإذن الله وبأمر الله، وأن نجاح الدعوة ونجاح الدين، دين الناس، إنما هو رهين بإرادة الله وبأمر الله. اصبر لحكم ربك، يجب أن تستجيب لطاعة الله وأن تقرأ الأمارات والعلامات والإشارات التي تأتي من عند الله جل وعلا، متى يأذن بهذا الفعل ومتى لا يأذن، وتستخير وتستشير وترجع في كل أمرك لله حقا، لا إلى أهوائك، لا إلى نفسك، لا إلى الرياء والتسميع، تريد أن يسمع الناس أنك صنعت وفعلت، وتعرف بأن إنجاز مثلا الخطوة الفلانية أو الفعل الفلاني من شأنه أن يربك الدعوة أو أن يحقق بعض المفاسد، لكن بما هو يلبي شهوة في نفسك غادي يحقق لك واحد السمعة، واحد الشهرة مثلا، فيعجبك أن تبادر إليه وأن تسابق إليه. فأنت إنما تخدم نفسك ولا تخدم دين الله جل وعلا، وأنت إنما تعبد نفسك وأهواءها ولا تخلص لله جل وعلا. أنت مسمع إذن، والمسمع في هذا السياق هو الذي يرائي بعمله ويقصد أن يسمع، أن يسمع الناس عنه ذلك، يعني عجبوا الحال يسمع الناس فلان أحسن الخطبة الفلانية ودرج الجبد صريح الصحفي الفلاني وجاءت الكاميرات إلى وجهه وتزحمت الصحافة على مكتبه وكذا وكذا. هذه وثنية خفية، ما كان الله ليبارك في مثل هذا العمل أبدا. هل أنت مع الله أم مع أهوائك؟ اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أن تحصل على هذه الرتبة الربانية هذا منزلة إيمانية عالية، أن تكون بعين الله. لا يكون ذلك لعبد إلا إذا تجرد تجردا كاملا من أهوائه ويصير لله وحده وبه وحده، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا ولا ينجز شيئا في طريق الدعوة إلى الله إلا ما ظن أو علم أنه يرضي الله جل وعلا ويخدم الدين حقيقة، لا حظ لنفسه من ذلك الشيء، لا يراعي شيئا من حظوظ نفسه ولا من أهوائه. هذا تحقيق باطن، هذه خدمة مع النفس. لا يستطيع أحد أن يحاسب أحدا على مثل هذه المعاني، ولكن الذي يريد الله حقا ويريد الله صدقا يدخل في محاسبة مع نفسه ويضع نفسه على طاولة التشريح، يشرحها تشريحا. هذه مقاصدك أيتها النفس، فلنحققها مقصدا مقصدا، ماذا منها لله وماذا منها لي. فما كان لله فذلك هو السبيل إلى تحقيق فإنك بأعيننا، وما كان منها لي فوجب تهذيبه وتشذيبه وقطعه بمقاريض التوبة، وإلا تبرأ الله من عملك ووكلك إلى نفسك. وضرب السنوات سنة مر سنة وحلم بالأحلام سيقع كذا وسننجز كذا، فإنه لن يكون شيء، لن يكون إلا ما كون الله جل وعلا. ودونك الحركات الدعوات في العالم قرون هذه ويجري، وحينما يدخل أصحابها الهوى يتخلى عنها مولاها، يتخلى عنها الله جل وعلا، وتفقد منزلة الولاية وتفقد منزلة الرعاية عند الله جل وعلا، ثم توكل آنئذ إلى نفسها وإلى البلاء العظيم، وتلك مصيبة كبرى. فالعبد إذن إذا أراد فعلا أن ينطلق في عمل الخير، لبغي تكون خير وتعمل الخير لنفسك ولغيرك، وهذا واجب الوقت في هذا الزمن، ووجب أن تحقق هذا المنطلق، ما تخطو الخطوة الأولى حتى تتأكد من أن أول خطواتك فعلا في وجهة الله جل وعلا، إلى الله لا إلى غيره، لا إلى نفسك ولا إلى هوى ولا إلى أي شيء، لا تقصد سمعة ولا شهرة ولا أن يقال عنك، ولا أن تحقق رغبة خفية في علاج النفس من آثار الظلم الاجتماعي، ولا أن تنتقم لها من الكبرياء العلني والطغيان السياسي. أنا أشرح هذا الكلام. شحال من واحد مثلا كتعرض عليه الجماعات الدعوية الموجودة في الساحة، الجماعة الفلانية والعلانية وكذا وكذا، كنختار أنا ديك اللي عندها العضلات مجهدين مشي ندخل فيها. من الأمراض النفسية التي تقع لدى كثير من الشباب، هذه أمراض نفسية وجب أن نعالج أنفسنا منها، لأنها تحرم الدين وتحلقه. أنني كنمشي نخدم مع القوي ماشي لأنني أظن أنه على صواب، ما عنديش غرض بهذا ولا أحققه ولا أبحث عنه، ولكن فقط لأنه كان عاني واحد القهرة اجتماعية وظلم سياسي عالمي، كان دخل إذا لواحد الجماعة قوية ولا واحد الهيئة قوية باش كان حس براسي يعني راني محمي، أو بلغة أخرى يعني أحقق تلك أو ذلك الشعور، ذلك الشعور بالنقص، أحقق نوعا من الإنسان. انتقام لنفسي، نوع من العلاج الباطن النفسي اللاشعوري كنديرو لنفسي باش كنحسسها بأنها ليست من أولئك المهضومين وليست من أولئك المستضعفين الأذلين، بل أنا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، لأن هذه الجهة وهذه المؤسسة أو هذه الجماعة أو هذه الهيئة تقول وتصرح وتمارس هذه أيضا وثنية خفية. هل أنت فعلا تريد الدعوة بما يريدها الله جل وعلا، لا لتنتقم لنفسك، أو أنك يعني إنما دخلت هذا العمل أو هذه الدعوة أو هذا التدين لتكون عبدا لله؟ ربي كي ما بغى يشوفك يشوفك، ماشي أنت كي ما بغيت تشوف نفسك. فإذا إذا أنت تختار لنفسك في سياق الدين فأنت إله نفسك، بل الله يختار لك إن كنت عبدا حقا، الله يختار لك إن كنت عبدا حقا. وهذا محمد عليه الصلاة والسلام وقعت عليه الرسالة قضاء وقدر فخضع وأسلم لله، كما قال إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم أي اخضع واخنع، قال أسلمت لرب العالمين واصبر لحكم ربك، هذا قضاء نزل بك، هذا أمر الله، الرسالة أو الهداية أمر الله نزل بك فهي نعمة، فوجب أن تسلم لله. فحينما نزلت عليه اقرأ عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه فزع واضطرب، وحينما سكن قلبه إلى أنه الوحي جعل يقوم الليل لا يفطر ويقول لزوجه رضي الله عنها وأرضاها أفلا أكون عبدا شكورا، وقام قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. هذه العبودية لمن أراد أن يتأسى، الميزان ما ضيع شيء ما تلش، وكل الأهواء تضله وتضيعه، اللي بغى فعلا الطريق منين وصل الله واضحة جدا، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته بما هي ترجمان واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار لكتاب الله القرآن الكريم. سيرة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترجمان واضح للقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، ما تحتاج لا اللي يقرك ولا اللي يعلمك، لأن الأمور الكبيرة في الدعوة ماشي من المعلوم من الدين بالضرورة، هي من المعلوم من الدين بالضرورة وواضحة واضحة، إلا من أعمى الله قلبه وبصيرته بسبب ما يكمن في النفس من الهوى. رابع بحين كيكون الحق راه هو ممكن ما عنديش به الغرض، لأن ما جاينيش على الطريق اللي عجبني وجايني على قانتي. إذا شو اللي جايني على قانتي؟ جايني على قانتي نحس بواحد اللذة وواحد المتعة وأنا أمارس العمل الديني، ليست متعة التعبد يا ليتها كانت كذلك، ولكن إما متعة التشفي، متعة الانتقام، متعة المواجهة، متعة تحسيس النفس بالكبرياء، واحد الشكل لا إرادي أو لا شعوري بالأحرى نسميه، ماشي لا إرادي، لا شعوري. بعض الحين ما يصيغش الخبر لراسو فين غادي وفين واقع، وهو على عماية وضلالة. وكتاب الله تعالى يعصم العبد الذي يريده حقا، ولذلك يعني صدوقك القول يا أخي الكريم إذا صدقت الله فإن الله يهديك، ما تخافش، حق لي غير واحد الحاجة، غير أنت صدق الله في الطلب، تريد الله، وخا يعني وقع لك اضطراب أو حيرة أو كذا، فإن الله سيلهمك الصواب. وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال علماء التفسير جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم، وانت غير تقتل مع الأهواء ديال قلعها من الطريق، ربي سيتولاك، أنا إذن سيعلمك، سيوضح لك السبيل التي تسلك بها إليه، ولكن الأهواء مازال ما منقياش، ما توصلش إطلاقا، ما توصلش إلا أن يشاء الله بك خيرا. ولهذا القرآن واضح جدا في ضبط مناهج أو بالأحرى منهاج السير إلى الله، المنهاج النبوي القرآني الواضح معالمه كرابعة أو كالشمس في رابعة النهار، لا اضطراب فيها ولا اعوجاج، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإذا كان الغرس لله إذا كان الغرس لله، غرست الغرس لله في نفسك، فهي الله جل وعلا يتولاها. أنت راك غير خدام عند مولانا سبحانه وتعالى، هذه العبودية، ما أنت إلا عبد، أنت خدام، ليس لك من الأمر شيء، مولاها يقبلها. من الأمر شيء، فإنك أنت ودعوتكم واللي بنادم اللي معك، فإنك بأعيننا. فإذا كانت الغرسة التي غرست لله فدعها لله، إذن ما ترضاش ديالك خليها لله. فأن تنسب الشيء إلى نفسك أفسدت عملك وأحبطته وأبطلته. يا أيها المدثر قم فأنذر. عليكم ولا تمن تستكثر، أي تستكثر عملك، تستكثر عملك. ولا تمن مع من كنت تكلم، لا عنك فقد قيل لأن الدعوة أمرها خطير. علاش؟ لأنها عبادة محضة. ربي كيقول لك واش جاي ليا كامل ولا جاي منك غير طرف؟ جاي منك طرف ومخلي طرف جاء أخرى، سير الله إني كامل. لا يريد العبد إلا كاملا، وهذا معنى العبودية، هذا معنى العبودية. في زمن كانت واحد الجماعة إسلامية في بلد عربي، واحد دولة أخرى، ووقع فيها شنآن وصداع واضطراب، قول لهم سيدنا ردوا البال طار وراكم ماشي بوحدكم، شنو جاوبوا هذيك؟ قال له لا ما تخافش علينا، نحن، قال له نحن جماعة قوية، صافي. في العالم كله مشتتين، كما جعل الله جل وعلا، كما فعل الله بأصحاب سبأ حينما أرسل عليهم سد العريم، يهدر الدعوة والإسلام وكذا إلى آخره، ولكن المقاصد فسدت، يعني صار الاعتناء بالذات، نحن جماعة قوية وما تنزل بهم القاصمة. هذه الأمور لا تكون هكذا عبثا. ما بقى غير خبر كان في هذه الحركة الإسلامية في تلك البلاد، والله ما بقى فيهم إلا خبر كان. الله الذي وما تخفي الصدور. صافي. فإذا تأسس على أساس من التقوى فالله وليه، فإنك بأعيننا. النون ديال التوكيد واللام ديال التوكيد، لهم الغالبون. إلا ما غلبوش وإلا ما يمكنش، القرآن واضح قاطع، إنهم لهم الم... وقد علمتم ما حينما وقع الخلل الصغير الجزئي وقد نزل أهل جبل القاسي البليغ هزيمة. بما جره بعض أصحابه، ولذلك قال الله لهم قل هو من عند أنفسكم. خدام الدابة اللي انتصروا في معارك شتى راك تنتصروا بإخلاص إذ أعجبتكم كثرتكم. جبل صغير اللي مشى للمدينه ديال المدينه المنوره الرمح يضربوا بالنبل الرمح، قول لهم انتم طلعوا لتما حموا ظهورنا معركة. ويوقع اللي ختمة، فالتزم كل فريق بموقعه وبدت المعركة. مضعو خالد النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بناء المعركة. صحيح يعني عمر بن الخطاب يعني أقاله بعد ذلك، ولكن يعني حياة كل جهاد رضي الله يعني لا أمل في الانتصار، ولكن قال كاين واحد الاحتمال وهو إلى هذوك اللي على جبل الرومات غلطوا، إلى غلطوا التعبير ديالهم كوموندو، يعني واحد الكوموندو زو سدنا هذيك الغلطة، فإذا به فعلا داز دقائق طيح في الأرض، وغيرها. فهذوك اللي قالوا أن صافي انت احنا دخلنا في حقنا حظ نفسي، فنزلوا من الجبل، فخالد وينزل على المسلمين من الظهر، فارتبك امر المسلمين مع انهم ظنين بانهم محميين من الظهر، قتيلا عليه الصلاة والسلام. وتم نادى عليه الصلاة والسلام أنا إذي عمه عليه الصلاة والسلام، درس بليغ. مازال الآن الناس كيجريوا للغنائم في الدعوة، أبدا لا يفلحون، أبدا لا يفلحون، لأن الله تعالى أمر وجب عليك أن تتوجه إلى الله بالذكر والعبادة إيه صير علي وعلي طالبون جندية لله، جند نار تبقى دائما تحت ظلم الظالمين وسحق هم، فلذلك المؤمن محتاج في الليل وبعد الفجر وإدبار النجوم. الله أكبر. فالتسبيح بحمد ربي جل وعلا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. التسبيح بحمد الرب فيه أمران كبيران، يعني وحقيقة أمور كثيرة جدا من فقه العبادة خاص. فالتسبيح تنزيه لله، وسبح بحمد ربك. مدح للنفس، لأن كله لله. تسبح الله، تنزهه سبحانه من أن يكون له شريك، لأنه تنزيه لله عز وجل. كيجي حينما يذكر الشرك فيسبح الله شريكي سبحانه، كتحيد الشرك من الطريق. فحينما تسبح الله تعالى في هذه الشأن، وسبح بحمد ربك. سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة. علاش كنسبح الله؟ ذلك يستحق منا الحمد، يستحق منا التسبيح. وله الجمال، فسبح ربك حين تقوم. فرغ أوقات على مدار الفلك، تدور وكل في فلك يسبحون، يعني لا أحد بمدار الفلك من مواقيت العبادات لتكون عبدا حقا. من اللي يقول لك هذه وقتك خصك تكون حاضر ما تكونش غايب، فإذا حضرت في الوقت وقت الصلاة أو وقت الصلاة لا تبغي عنه سوى أحدا سواه. بأعيننا أن تكون بأعين الله جل وعلا، أن تكون على وحيه، أن تصنع على وحيه، أن تحقق شرف نيل الرعاية الربانية، نيل العناية الإلهية، نيل النسبة إلى الله ولاية. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة أذكر بعضها مما يحضرني الجواب عنه الآن على قدر الطاقة. يعني أخونا الكريم يسأل يعني بعد ذكر سياق تفسير معاني سورة الطور، أم خلقوا السماوات والأرض بالله يوقنون. كثير ما نجد في القرآن الكريم هذه المصطلحات، يعقلون يتفكرون يتدبرون يوقنون. فهل التعقل والتفكر في الخطاب القرآني هما أسلوبان متفاوتان؟ يكون الفكر أكبر درجة من العقل، وما معنى التدبر؟ هل هو وسيلة؟ وهل يوقنون هي غاية؟ أي يبحثون عن اليقين والحقيقة؟ جزاك الله خيرا وأنت أهل الجزاء والإحسان. الحقيقة هذا السؤال يعني صعيب، على الصعيب لأن يعني هذه المصطلحات هي ضخمة كبيرة جدا، ما يمكن الجواب عنها في كلمة إطلاقا. يعني كل لفظة من هذه الألفاظ هذه هي يعني ساعة وزيادة من الكلام إذا يعني لإيصال يعني بعض معالمها. أما خلاص يعني يعني معروف أن تنجز فيها بحوث كبرى، لكن أعطي إشارات فقط. الكلام اللي نقول دابا في هذا السياق إشارات لا أقل ولا أكثر. أولا العقل، لعلكم تعقلون، فهو كيسول هل الفكر أكبر درجة من العقل؟ غير إشارة إلى أن العقل لا يستعمل في كتاب الله بالمعنى الإسمي. ما ورد كلمة عقل في القرآن، ما كيناش كلمة عقل، يجي الفعل تعقلون. ولذلك يعني العقل الذي يذكر في القرآن هو يعني صفة وليس اسما. أنا نجد نشرح هذا الكلام. هذا يعني صفة أو مصدر يعني يعقلون، عقل يعقل عقلا، أي أدراك يدرك إدراكا. أما ذاك العقل اللي كنسميه احنا العقل زعما موضع الفهامة، هذا لا يتحدث عن القرآن، وإنما يتحدث عن شيء آخر، هو القلب أو اللب أو الحجة وما شابه ذلك. فيعني العقل إدراك، كتشد الحاجة وتعاها وتدركها، يعني وصلت للفهم ديالك فأدركتها، أي عقلتها راك شديتها، ما غبتش عنك وراك فهمتها. فيعني أي أنه يفهم عن الله، كياخذ المعنى من عند الله تعالى وكيشدو كيفهمو كيوصلو للقلب ديالو ويوصلو للوجدان ديالو ويوصلو للعقل ديالو. اما التفكر فانما هو يعني نظرون قلبي، نظر قلبي في ملكوت السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني غالب ورود التفكر يأتي في هذا السياق، تفكر في التأمل، يعني واحد نوع من التدبر في النفس وفي العالم، بينما يأتي التدبر وكلها بمعاني التفعل، لأن حركة، يعني واحد حركة يعني وجدانية في التفكر وكذلك وجدانية في التدبر، إنما في التدبر تتعلق بالقرآن، يعني هو التأمل في القرآن. من يكون التأمل في القرآن غالبا ما يتحدث عنه القرآن الكريم بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر والتفكر كلاهما موقعه القلب ماشي العقل، لأن العقل بالنسبة للقرآن الكريم يعني شيء لا وجود له. هذا يعني خصو تفصيل، داكشي اللي قلت هذا خصو تفصيل الحقيقة، لأنه احنا عندنا العقل هو الدماغ، العقل هو الدماغ، لا العقل يعني الدماغ بهذا المعنى لا وظيفة له إلا بكونه آلة، غير ماكينة. الدماغ ما هو إلا ماكينة، ماكينة دقيقة خارقة هائلة، ولكن ماكينة صافي انتهى. أما الموطن اللي فيه الخدمة فهو القلب، ماشي هذه العضلة اللي كتضخ الدم أبدا، وإنما هو قلب النفس ولب الروح، هذا هو القلب اللي كيتكلم عليه القرآن الكريم. أم على قلوب أقفالها، وله علاقة بهذا القلب يقول العلماء، ولكن ليس هو إياه، يعني موقعه الصدر لكن ماشي هو العضل. إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فله علاقة بالقلب العضلة ولكن ماشي هو. فهذا القلب الروحاني النفساني هو الذي يكون موقع الخير وموقع الشر، هو الذي يتخذ القرارات، ولذا عليه أن يتدبر وعليه أن يتفكر. أما الدماغ اللي كنقولوا له إحنا العقل، هذا الدماغ هو غير كيصيفط له المعطيات، طاف كياخذ المعطيات كما هي ويفهمها ويعطيها عاد ديك الساعة للقلب، القلب يدير شغله. ولذلك بينت في هذا المجلس وفي غيره أنك تقدر الإنسان تلقاه عاقل الشيء، يعني فهموه وقال هذا الحق وما يديروش، لأن القلب عنده مسدود. لمن كان له قلب أو القسمع وهو شهيد، فالدماغ عنده أدراك الشيء أو العقل عنده أدراك الشيء، يعني ذاك الميزان اللي يعرف الحق والباطل عنده وفهم الحق والباطل وما يدري غير الباطل، لأن القلب عنده عليه ران. ومرارا كنعطيها مثيلة بالناس اللي يعني عندهم خبرة علمية في مجال الطب بالأمراض الخطيرة وكذا، التي يعني يورثها الخمر أو المخدرات أو التدخين أو الزنا، شحال واحد عنده هذه المعلومات وتلقاه يعني يدير لك المحاضرة في هذا الشيء وتلقاه يزني أو كتلقاه يدخن. فإذن الذي يتخذ القرار عنده معطل وهو القلب، واخا العقل ما غير معطل القلب عنده معطل. ولذلك يعني القضية في بنادم شين كاينة، كاينة كلها في القلب. أم على قلوب قفالها، القلب بالمعنى القرآني، نقول القلب بالمعنى القرآني، إي والله أعلم، ولكن الكلام فيه طول حقيقة يعني. واليقين نعم غاية، هل هو غاية؟ نعم هو غاية. هذا يعني السائل دائما أخونا الكريم هذا يسأل عن المنتوج الفلاحي، إذا غطت تكاليفه تكاليف الإنتاج يعني المحصول هل تجب عليه الزكاة؟ يعني أميل لهذا الاجتهاد الذي يقول لا تجب عليه الزكاة، لأن الآن يعني المصاريف ديال الفلاحة العصرية ولات باهظة الثمن، فيجب أو يجوز بالأحرى نقولوا يجوز إسقاطها في عدي الزكاة. يعني الإنسان يعني كي عنده الفلاحة وصرف عليها مصاريف يسقط المصاريف دياله ويشوف إلى باقي النصاب 6.5 اللي هو نصاب الفلاحة، إلى باقي النصاب يزكي، ما باقي شيء ليس مخاطبا بالزكاة إطلاقا، وإلا راك تولي له خسارة، والله تعالى ما كتب شيء الخسارة على الناس. بخصوص الزكاة أنه يصلي بدا يعطي أرزان يعطي الخسارة، هذا رجل يمنع ابنته من أن تضرب خمارها على جيوبها، هل تستجيب له أم لا؟ أم لا طاعتان مخلوق في معصية الخالق؟ غير نفهموا ماذا يقصدوا، ما نقصدوا بضرب الخمار على الجيوب، لا فهموا بالمعنى الحقيقي اللي هو في الكتاب فعلا، فلا يجوز لأبي أن يفعل ذلك. ولكن إذا راك فهموا عوج، لأن شحال من واحد كيفهم الخمار هو النقاب، النقاب، فليس ذلك إطلاقا. الخمار في العربية ما يخمر الرأس، وليس من شرطه أن يغطي الوجه، وحققه غير واحد من أهل العربية والعلم. فإلى يعني الخمار كتعني به يعني لباس المرأة المحتشم الوافي الضافي الذي لا يشف ولا يصف ولا ولا ولا آخره، فهذا لا يجوز لأحد أن يمنع ابنته منه، وللمرأة الزوجة وللبنت أن تفعله وأن ترفض رأي أبيها إذا كان يريد منها فسقا أو فجورا أو عريا. لكن إذا منعك أبوك من شيء مباح فوجب أن تطيعه، شي حاجة حلال وقال لك ما ديرهاش خاصك ما ديرهاش، أو جائزة شي حاجة يجوز فعله ليس يجب، ما منعك من الواجب؟ فوقاش لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق حينما يمنعك من الواجب. جاء عندي واحد المؤمن واحد الشاب لطيف الله يعاونه ويحفظه، يعني هو كيعجبو يصلي في واحد الجمع بعيد إن فيه الإمام كيقرأ قراية زوينة له ذلك مزيان، ولكن با كيقول له لا سيدي صلي في الجمع اللي حدا الدار، هذيك الجمع اللي حدا الدار فيه الإمام قريته معدبة شوية، وجب على الابن أن يطيع أباه. صحيح صلى في الجامع الزين أفضل، ولكن هذا باك اختار لك، ما اختار لك شيء حرام، اختار لك الجائز مادام أن الصلاة صحيحة في المسجد القريب، لأنه كيخاف عليه في الفجر يعني يخرج وقلت يعني السلامة في الطرق وكذا، نسأل الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، لزمو بداك الجامع اللي حدا خصو يلتزم رأي باه، هذا هو الكلام. فإذا هذا غير مثال أنا جبته باش تعرف يعني الفرق بين حاجة واجبة. وإلا قال لك ما تخرجش تصلي في خطرة قول له لا سيدي السلام عليكم خرج وزير تصلي. فإذا كاين يعني الواجب وكاين منه، يعني هذا كيسول على يعني وظيفة جاته شي وظيفة أو بغى يدبر على خدمة، ولكن هذيك الخدمة يعطي فيها فليسات، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه أنا قلت فيها مرارا وتكرارا، إذا كان هذا العمل فيه مباراة يعني اللي يسميه كونكور فحرام تعطي الفلوس، لأن يعني ملي كتعطي الفلوس راك ديت موضع واحد، هذا لا يجوز راك تعديت على خوك. لكن إذا كان هذا العمل ماشي مباراة يعني شركة مؤسسة المدير ديالها أو بعض المستخدمين فيها غادي يوظفوا على قانتهم وعلى شروطهم، وواحد توسط لك وقال لك سيدي تعطيني تعطيه، يجوز لك أن تؤدي كما أدى لك خدمة، يمكن لك تأدي له حتى أنت خدمة وتعطيه مكافأة أنه دبر لك على الخدمة وتوصل لك عند الشركة الفلانية وعند المدير الفلاني والمؤسسة الفلانية، ما لم يكن ذلك أو ما لم يكن في ذلك ظلما لأحد، ما تديش موضع واحد آخر، لأن فوقاش كتدي موضع واحد آخر لما كتكون الخدمة مبنية على شروط فيها مباراة، فتما لا يجوز أبدا باش تعطي شي فرنك ورزقها الله أنا أيدي. هذا يقول يعني نصيحة للإخوان اللي كيحطوا القرآن في الأرض ولا كيسيبوا بعض الآيات ولا شي ورقات أو رسائل فيها اسم الله يرميها في الزبل، فهذا لا يجوز طبعا لا يجوز، ومن الأمور الكبيرة عندك شي ورقة شي رسالة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فيها اسم الله ذكر الله حرقها، ما ترميها شيء في الزبل ما ترميها في الأرض يزطموا عليها الناس، المصحف ما تحطوا شيء في الأرض يزطم على شي واحد آخر، وقروا عليه كما على الله سبحانه وتعالى. هذا كلام سليم، هذه غير توجيه، أنا ماشي هذا الشيء اللي قلته واحد قالوا وأنا قلته باسمه وجزاه الله خيرا. هل يجوز لامرأة أن تغسل امرأة وليس على وضوء؟ نعم يجوز إن شاء الله. هذا سؤال الأسئلة، ولذلك أخرته هو الأخير لأننا براسي واحد فيه، كيف نحقق الإخلاص لله؟ كل قلت اللي قال احتنا وراني هذا الشيء الله يجزيه بخير، يعني والله لمحنا، هذا فعلا سؤال صعب جدا، وأحسب أن ذلك فعلا بالمعاناة والمجاهدة، هذه الآية والذين جاهدوا فينا، انت دير جهدك وتوجه لله تعالى، أخلص النية خلص النية، كون النية ديالك لله ودبز مع نفسك خدم، لأنه الإخلاص ما كيجيش في ربع يعني في دقة واحدة طق يعني مرة أنا مخلص، لا النفس فيها واعرة يعني عندها القرون والشيطان يتلبس بها، فخص واحد المعاناة. ولذلك قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا، يعني اليوم غض الخدمة لنهدينهم سبلنا حتى كتستقبلك الأمور ويصفو قلبك لله ويخلص، ثم هذه الساعة كي يحق في حقك أو يصدق في حقك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي اللي رواه سيدنا محمد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.